قتال أو هجاء فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء ليس له كفاء ما شاء الله تبارك الله. نبي الله هذا بارك الله فيك. الاستعاذة في معرفة الأصحاب والذي ذهب هل أتى هذا قريب إن شاء الله غدا أنظر الباقي. ها؟ غدا أنظر الباقي. إن شاء الله. ما لهذا أخو ينظر؟ ها؟ قال من شعر حسان في أبي سفيان بن الحارث وإن تمام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يضرب عجائزك المجد ها؟ المجد. طيب أحسنت. ولست كعباس ولا كابن أمي ولكن لئيم لا تقاوم له هند وإن امرأة كانت سمية أمه وسمراء مغمور إذا بلغ الجهد وأنت أجين النيض في آل هاشم كما نيض خلف الراكب ذي القدح الفرد. فلما بلغ هذا الشعر أبا سفيان لفظتني نيضا يعني التحق بهم وما هو منهم لا يجوز هذا. فلما بلغ هذا الشعر أبا سفيان قال هذا كلام على النبي صلى الله عليه وسلم ما طلع عليه أو ما ثبت في القصة أو ما ثبت الشعر يعني معناها قذف أمه وأنت هجين النيط في آل هاشم وفي البيع وفي الديوان قال وأنت ذنيم. طيب فلما بلغ الشعر أبا سفيان قال هذا كلام لم يغب عنه ابن عبي قحافة يعني قال أبو عمر يعني بقوله بنت مخزوم فاطمة بنت عمرو ابن عائد بن عمران بن مخزوم فيها ذكر أهل النسب فيها فيما ذكر أهل النسب وهي أم أبي طالب وعبد الله والزبير بن عبد المطلب وقوله ومن ولدت أبناء زهرة منهم يعني حمزة والصفية امرأة أمهما هالة بنت وهب بن عبد مناف الزهرة والعباس وابن أمي شقيقه. طيب خير إن شاء الله. لا يجيبن إلا المشهور. أنت كن جالسا حتى أسألك. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمر بن يونس اليماني اليماني نسبة إلى ماذا؟ اليمن نسبة إلى ماذا؟ أنتما لستما بملومين. الملوم هو عبد الله الجياحي صحيح دعوه. أنظر الناس بين أيديهم قول على الله قول على الله إلى اليمن ها اليمامة وين اليمامة ها اليمامة بس عندها سمج صحيح ما شاء الله كان قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال كنت أدعو أمي للإسلام وهي مشركة فدعوتها يومان فأسمعتني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أكره فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا أبكي قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي فدعوتها اليوم فأسمعتني لي كما أكره فادعو الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف أي يعني قد ردت الباب فسمعت أمي هاجم قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة وسمعت قبضة الماء قال فاغتسلت ولبست دعاءها وعجلت عن ثمارها قال طيب ففتحت الباب أو ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح قال قلت يا رسول الله أبشرك قد استجاب الله دعوتك أبشر نعم قد استجاب الله دعوتك وهذا ماذا يعتبر من علامات النبوة من ليس علما كافيا وهدى أمي وهدى أم أبي هريرة فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباد المؤمنين ويحببهم إلينا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليه المؤمنين فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني نعم وهذا شأن المؤمنين أما أعداء الإسلام أو أعداء السنة أيضا فهم يبغضون أبا هريرة بغضا جما لا لشخص أبي هريرة ولكنه حامل لواء السنة وحافظ السنة من أجل هذا فهم نعم ينفرون عنه ويبغضونه وقد ألفوا المؤلفات في الانتقاد لأبي هريرة وبحمد الله قام أهل السنة بالرد عليه وأحسن رد هو كتاب دفاع عن أبي هريرة مجلد كبير أحسن رد وذكر أن أغلب الأحاديث التي رواها أبو هريرة فاتبعوا عليها من الصحابة آخرون وذكر أيضا تسلج بعض الصحابة لأبي هريرة وذكر نحو 8 أو من التابعين من تلاميذ أبي هريرة منهم من هو من أهل بيت النبوة أفا يكون هؤلاء الذين هم معاصرون لأبي هريرة نعم أفا يكون على خطأ والذي يأتي في زمننا هذا الحاقد الحاسد أو إبراهيم النظام وما أدراك ما إبراهيم النظام شكير نعم الظاهر هو كفره معتدل من رؤوس المعتدلة فهم من أول من تكلم في أبي هريرة ثم بعدها أيضا الرافضة ثم بعدها المستشرقون والمستشرقون يا أخوان هؤلاء بلدا، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، ويقول واتقوا الله ويعلمكم الله، ويقول سبحانه وتعالى متهكدا لنبيه ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليه، ويقول أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله نعم يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، شاهدنا قوله نورا تمشون به. فالمستشرقون هؤلاء في الحقيقة أن بحوثهم ماذا متهافتة، وإن اغتر بهم من اغتر، فهم ماذا يا أخواننا أخذوا ما قاله المعتزلة كإبراهيم النظام وغيره، وما قاله الرافضة، وماذا وصبغوه صبغة جديدة، فيظن الظان أن هذا من ماذا من جهودهم، وهم في الحقيقة أخذوا كلام أولئك المنحرفين وصبغوا صبغة جديدة في الكلام على أبي هريرة وعلى غير أبي هريرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قلنا إن أحسن كتاب ماذا؟ دفاع عن أبي هريرة أيضا، وكتاب آخر لمحمد بن عبد الرزاق كان مدرسا في دار الحديث مصري رحمه الله تعالى، وكتاب صغير أبو هريرة وأقلام الحاجزين، لكن ذلك من الكتاب الذي وفى وهو موجود في المكتبة نسختان. نعم، فمن استطاع أن يراجع فيه فأنصحه بذلك، ولو بقي 5 أيام 6 أيام وهو يقرأ فيه ويراجع فإنه كفيل في الردود على مزاعم المستشرقين وعلى مزاعم ماذا المبتدعة. الذي يخاف من السؤال سيدلي رأسه. نعم، عندك يا أيها المدلي رأسه فقم. ما اسمه أبي هريرة؟ قال ابن عبد البر الذي قضمانه فيه النفس هو اسمه عبد الرحمن بن صخر. عبد الرحمن بن صخر، وأيضا ما كذا، فنحن على أن الكنية هي الاسم أو أنه مشهور بكنيته وما عرف اسمه. أحسنت، تفضل، بارك الله فيك. سؤال آخر. عندك أين أعلم أبو هريرة عن أبو بكر؟ أبو هريرة بالأحاديث، ها، وأبو بكر بمسابقة للنبي، ها، حتى أنه كان من أول من أسلم مع النبي. أبو هريرة بالأحاديث صحيح، بس الثاني الشرقية إلى الإسلام. جلس، أنا سألتك عن أسباب الإسلام، أسألتك أين أعلم أبو بكر؟ ها، وأعلم لك أن شغلته الخلافة. ها، شغلته الخلافة. أبو بكر أعلم، فمن هو؟ يعني أبو هريرة أعلم وماذا؟ خلاص قوم. أبو بكر لا شك. أبو بكر لا شك، صحيح، وأبو هريرة في الحديث، لكن أبا هريرة هو تأخر في العمر الثاني احتاج الطلبة اليه. نعم وهذا صحيح. وايضا يعني ما شغل بالخلافة مثل هذه الباكر صحيح. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن شعيب أبو رجاء البغلان في طبقته قتيبة آخر فمن هو أبو رجاء البغلان ها؟ قلنا ما أقدر أقول هو لا ضعيف هو ضعيف ما أقدر تقول اسمه قتيبة بن برستان المدفن المدفن هو ضعيف خير إن شاء الله لا تجلس. قال أبو بكر بن أبي شيبة الله بن محمد ما نعرف وأبو شيبة كنيته من؟ كنيته غزمان كنيته غزمان أخبر كنيته لأنها كنيته ما لا يسمعون أنتم تسمعون؟ لا يقول لكم أبو شيبة كنيته غزمان سمعتم؟ نعم إبراهيم إبراهيم ها؟ إبراهيم إبراهيم بن من؟ إبراهيم بن أبي شيبة لا أبوه أبوه ها؟ تلقين مرة الأخرى وما تلقين ما لكن ما لكن ما لكن الساعة ما في الحديث ما لكن في الحديث ما في الإنسان قلت له ما حال جعفر فأنا أعرفه كان جعفر صاحبكم النبي الله أنا سأقرب الجعفر من هذه نعم. قال رحمه أبو شيبة كنيته من يا محمد محمد أبو إبراهيم ها أبو إبراهيم أبو إبراهيم نعم أبو شيبة كنيته أبي إبراهيم قاله محمد الحيمي هكذا أنت على هذا ها ها إلى الدين دخله نعم يا إخوان خالد دخل من من ها هل يقول يقوم نعم داود داود ما يفهم داود داود أي نعم خالد بن داود فاسم صحيح يا إخوان الذي هو المتروك وأنت من فاسم لكن فاسم يعرفه اليمنيون ما معنى يعني من لبن قلنا له وعينا فيه من لبن وعينا فيه قلنا هو فتن لعل بعض الإبراحي هذا ها لماذا؟ سلام يبحثون يجري تبتلوا بها إن شاء الله. نعم أبو شيبة كنية من يا أخي وصابي المصابي لا يدري عنده رأيك بالسلام ها؟ إبراهيم بن مكسم إبراهيم بن مكسم لله يدره عندك محمد وأنت لله يدره عندك عندك عندك ها؟ إبراهيم بن عثمان إبراهيم بن عثمان صحيح أنت الذي أجبته وعصبته وجهير بن حار جهير بن حرب يا اخواننا اين ارفع هو ام جهير بن محمد الذي هو من مشايخ ابن ماجه نعم جهير بن محمد ارفع اي نعم فاخبر اخوانك بهذا اخبرون نعم اخوكم يقول زهير بن محمد وسأكمل لان السؤال فيه الذي هو شيخ من مشايخ ابن ماجه ارفع من زهير بن حرب الذي هو شيخ من مشايخ مسلم انت على هذا هكذا اي نعم عندك زهير بن حرب ارفع رده الرتبة وطبقة زهير بن محمد زهير بن محمد وتابعه على هذا الخطا اخوكم محسن الحيمي في طبقة واحدة في طبقة واحدة نعم صحيح في طبقة واحدة جميعا عن سفيان. قال جهير حدثنا سفيان بن عيينة عرفناه بماذا؟ بتلاميذه وبطبقته عن الزهري، وأيضا بروايته عن الزهري. فإن سفيان ابن سعيد الثوري لم تتيسر له الرحلة إلى الزهري، الزهري محمد بن مسلم ما اسم أبيه وما اسم أخيه؟ عبيد الله. والجياحي يقول اسم أخيه عبيد الله. توافقون الجياحي أم تخالفونه؟ عبد الله. صحيح، عبد الله. وعبد الله له ولد ما اسمه؟ انت محمد. ما شاء الله كرم. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن محمد أبو داود مبرر ومحدث ولغوي. نعم يا إخواننا، ماذا؟ وهناك صحيفة بأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم، ولكن أبا هريرة يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله الموعد. نعم، أبو هريرة نفخ في حفظ الحديث، وأي نابغ لا بد له من نعم لم ينتبه ينتقد عليه. يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله الموعد. إلا أن الذي يظهر أن المنتقدين في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكونوا حافظين لأبي هريرة، بخلاف المنتقدين نعم من القرن الثاني والثالث إلى آخره إلى زمننا هذا، فقد يكونون حاسدين. فقد ذكر درويش في كتاب له اسمه صيحة الحق، هذا كتاب ضيق صيحة الحق ما فيه إلا خصلة واحدة التي ما هي طيبة، وهو إنكار تلبس الجني بالإنس. أي نعم، وهو أن حسن لي حتى لا يفتح للمخرجين باب بعد هذا. يقول إن شخصا درس في الأزهر مدة طويلة حتى تخرج من الأزهر، وفقيه القرية يريد أن يشوه نعم سمعة هذا الرجل. أنتم تعرفون الجوهر والعرض يا أخوان عند المنطقيين، ها؟ ما هو الجوهر؟ الجوهر هو الشيء الحسي، والعرض هو الشيء المعنوي عندنا. الجوهر كما ذكره جاح القطر أصلا، هو الشيء الحسي الذاتي. إيه؟ أما العرف هو شيء معنوي الذي يكون في الخيال. يعني الصيام الصيام عرف؟ الصيام عندما يعتبر عرف شيء معنوي. سبحان الله. عرف. الفشي هو الذي يشغل الحيز. نعم. ولا وماذا؟ ولا معنوي. ولا العرف هو الذي لا يشغل. الفشل وهو الجوهر الذي يسمونه الجوهر هو الذي يشغل الحيز. هاي مثل هذه الآن جوهر لأنها شغلت مكانها. هذه جوهر عندهم لأنها شغلت مكانها. الآن العرب الذي لا يشغل الحيز النور هذا الذي موجود الآن من الكهرباء النور يشغل الحيز أو ما يشغل الحيز؟ ما يشغل الحيز. تضع المعزات الفجرة ما تضع فيها والنور موجود. الآن فهذا هو فأراد هذا عند المنطقيين ليس عند اللغة العربية وكلام يعني من قبل الفلاسفة اليونانيين ما يساوي بطل هذا الكلام. لكن الذي لا يعرف إلا المنطق ما يعرف علم الكتاب والسنة يتبجح به. بعد هذا لا لقيه الناس فرحا في هذا القادم المتخرج من الهاجر فوجدوا روتا على الطريق فقال له فقيه القرية يا مولانا الروت الحمار أهذا جوهر أم عرف؟ فأجاب عليه المسكين بما يعرفه وبما درسه قال هذا جوهر. فقال يا خسارته وخسارة أبيه كم قد أنفق عليه وكم يعني ضاع من عمرك وكم ضاع من عمرك وخسارة الأزهر. تقول للروت بأنه جوهر العام ما يعرفون الجوهر الذي هو نوع من الحجارة فماذا يا اخوان؟ فقد يكون الحسد هو الدافع مثل فقيه القرية وما اكثر فقهاء القرى يا اخوان الموجودين عندنا في جميع البلاد. والله لان فقيه القرية هذا يا اخوان صحيح الذي قد استغل السمن للفقير. وماذا بارك الله فيكم وكذلك ايضا المنتوجات الطيبه يذهب بها الى الفقير وهكذا اذا جاءه طالب العلم قال هذا وهابي خطير احذروه جاء بدين جديد يريد ان يكفر اباءكم واجدادكم. اي نعم ماذا؟ وحتى والله واحد ما شاء الله في هيئة حسنة جدا جدا ونحن في أرحب فقلت لهم إن قراءة القرآن ما تصل للأموات ولا يجوز أخذ الأجر عليها على قراءة القرآن. ومسكين وفقيه القرية يدور هكذا وبعضهم أنا ما عرفت الإمام أحمد يعني في الصيام بس على صورة الآن يقولون هذا هيئته كهيئة الإمام أحمد بن يحيى حنيفيين رحمه الله تعالى هيئته كهيئة الإمام أحمد. في النهاية يقول فمن أين نأكل إذا لم نأكل في التدريج إذا لم نأكل يعني لدرس القرآن من أين نأكل؟ يا حبذا لو أن المخرفين صراحة مثله يصرحون أمام الناس فقلنا له قال الله سبحانه وتعالى ومن من دابة في الأرض إلا على الله رزقها وقال سبحانه وتعالى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. ما يقولون لكم إذا رجعتم إلى قراكم من بدل دينه فاقتلوه؟ صحيح. فيكم أحد يستمع في قريته؟ ها؟ الأخ علي يستمع في قريته، الأخ علي الحرازي. من بدل دينه فاقتلوه، الأخ محمد أيضا الحيلي. سميع ومسلوك غالب ها غالب نعم غالب غالب اي نعم من بدل دينه اذا تمسكت بالسنه تبتل اي نعم من بدل دينه فابتلوه والله المستعان كان المدرس عندنا يقول هذا يعني علينا وجبنا ان نضع ايماننا على شمائلنا من بدل دينه فابتلوه والله المستعان عندكم احد هذا الحديث الذي تريد من نظره ايه احسنت فدعني اكمل هذا كنت امرأة مسكينة اختم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم على منه باطني ما شاء الله يا اخوان ذو القهوة ذو القهوة يجعلون الحسنات سيئات والمناكب مثالة كون أبي هريرة رضي الله عنه الذي ما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يتعلم وزهد في الدنيا ورضي بمن بطنه نحن نعتبرها منقبة هنيئا لأبي هريرة إذ جمع هذا الخير الكثير بسبب جهده في الدنيا لكن أولئك يقولون ما كان يمشي مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من أجل بطنه ما كان يمشي مع الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم إلا من أجل بطنه وربما ذكروا قصة لا تثبت أنه وقت الحرب يا ليت بذلك وقت الحرب بين علي ومعاوية كان يجلس على رأس الجبل في وقت الحرب وإذا جاء وقت الصلاة ذهب يصلي نعم يصلي خلف علي بن أبي طالب وإذا جاء وقت الغد ذهب يتغدى مع معاوية فقيل له يا أبا هريرة ما لك قال الغداء مع معاوية أجشم والصلاح خلف علي أجشم والجلوس على الجبل أسلم يصيبون هذه يا اخوان حتى ربما يهتم بها من لم يرى ليست بثابته والله المستعان المهم يستطيعون ماذا ان يجعلوا المناكب مثالب وان يجعلوا الحسنات سيئات وكان المهاجرون يجعلهم مستغرب بالأسواق نعم قد اعترف بهذا عمر بن الخطاب قال الذين كانوا الآن يستغرب بالأسواق عند لما في قصتهم عادي موسى الأشعري وكانت الأنصار يجعلهم القيام على أموالهم كذلك أيضا يعترفون بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من بسط توبه فلن ينسى شيئا سمعه مني نعم فلن ينسى شيئا سمعه مني فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه ثم ضممته الي فما نسيت شيئا سمعته منه وهذه بركه الهيه جعلها الله سبحانه وتعالى واستجاب الله لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بهذا بقي اختلف العلماء هي تلك الحكاية نفسها او ذاك الحديث نفسه ام هو ماذا يا اخواننا ام هو اي حديث ففي بعضها فما نسيت من مقالته شيئا وهذا هو الذي ينبغي ان يحمل عليه على تلك المقالة والله المستعان عندك يا صاحب جبلة نحن نقول بالنسبة يا جبلي هكذا خيرا ان شاء الله كم حديثا قرانا يا اخي من صحابيه ها نعم انت حتى تعلم قصة الرجل الذي استاذن يا استاذن من قال ابي فلان قالوا من؟ قال أتى فلان. قال له زد الثالثة وادخل، يعني قل أبو فلان. أبو فلان نعم هذا من صحابيه؟ أبو فلان. شرفت نحوان ما زلت تدرس؟ الراوي له عناجم الرب سبعة ونحن ناجلون هكذا أنبياء. بارك الله فيك. اي نعم دعوني انظر المقتدين. تخاف من الاسئلة؟ تخاف منها ام لا؟ طيب من صحابيه؟ الراوي له عن ابي هريره، الراوي له عن العرب، الراوي له عن الزهري، نعم الراوي له عن سفيان، زهير بن حرب وابو بكر بن ابي شيبه وقتيل بن سعيد. احسنت بارك الله فيك. بسم الله. وبعد فمقبول صاحب الضحين قد كثر منه التلقين وقد ضعف مرارا حتى صار متروكا مكررا. والآن مقبول يعتبر فسلا. نعم قل يا اخي بالتاريخ هذا 1404 سيلقن دائما حتى تتراجع. خيرا ان شاء الله يكفي. تفضل. يعني حتى ابو العوره تفضل. ها؟ ابو العوره تفضل. ماذا؟ ابو العوره. ابو العوره منهم. عمران بن داوود اتهم برأي الخوارج ومن أهل العلم من يحسن حديثه ومنهم من يرى أنه أنزل من الحسن. وأنا ما كتبت شيئا من أحاديثه في الصحيح المسند مما ليس بالصحيحين. أحب من بارك من صبانه. بارك من صبانه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثني عبد الله بن جعفر ابن يحيى ابن خالد. نعم يا اخواننا ماذا؟ البرمكي قال اخوكم عبد الله الجياحي البرمكي ثقة. نعم وتسأل فلا يجيبن الا المسؤول. عندك يا ذا الكنية عندك؟ نعم. فاجر. ها؟ قال أخبرنا معا. نعم. ها؟ من قتال. شيطان. شيطان. شيطان. ما تنفق بالإخوانك بهذا. نعم أخوكم من ذوي الكنى يقول إنه معنى من غد شيطان. لا عندي. عنده. شيطان. بوا معنى من عيسى القزاز. الأشجاعي من أصحاب الإمام مالك ومن المقرئين الإمام على الإمام مالك وقد سأله الإمام مالك ماذا يقول الناس فيه فقال منهم من يمدح ومنهم من يدعو فقال الحمد لله إذ لم يجمع على ذمي بقي هل بر الإمام مالكا من ذمه أم لم يضره ما ضره قال أخبرنا مالك وهو ابن أنس أبو عبد الله كان على الذم من العلماء أم من عوام الجهلة؟ ها؟ من العلماء أو من العوام الجهلة؟ ما العلماء فلا نعلم إلا ابن إسحاق نعم وما أذكر هشام بن عبد العروة ومما أعلم الآن إلا من أشهر قال نعم حاء وحدثنا عبد بن حمي عبد بن حمي ما اسمه لا تدري عبد بن حمي ما اسمه لا تدري عبد بن حمي ما اسمه اسمه عبد بن حمي اسمه عبد بن حمي عبد بن حميد ما اسمه عند عبد الحميد الدفتر عبد الحميد من الدفتر يا اخواننا وقيل انه عبد وقيل انه ماذا عبد الجمع بانه عبد بن حميد انا سالتك عن اسمه ما سألتك عن اسم واسم هذه؟ يلا يا اخواننا تنبهوا قال اخبرنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال اخبرنا معمر نعم عبد الرزاق بن همام الصنعاني الذي يظهر انه لم ياخذ شخصيين تعلمون المتأخرين والمتقدمين في المتأخرين والمتقدمين هل رحل إليهم عشر ما رحل إلى عبد الرزاق لا أندس الذين كانوا في اليمن وش يقول الذين سكنوا في اليمن لا نعلم احدا عندك عندك يا مصلي ما عندك شيء سبيعي ولا سبيعي اقول لك ما عندك شيء اينام لا نعلم احدا اشتهر شهرته كما اننا لا نعلم احدا اشتهر شهرت الليث بن سعد في مصر قد يدعو الإخوان بشاكل اليمن بارك الله فيك قال أخبرنا معمر وابن راشد أبو عروة ثالث ثلاثة الذين انتشرت السنن بسببهم. فمن يا عبد الله الصلاة عندك يا صالح؟ معمر وسفيان الثوري. ومن؟ ابن المبارك. كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة في هذا الحديث، غير أن مالكا انتهى حديثه عند القضاء عند انقضاء قول أبي هريرة، ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يكتب توبة إلى آخره. عندك يا أبا محمد أوسع كتاب في الرد على الطاعين لأبي هريرة؟ لا، عند أبي محمد وحده، تكلمنا بهذا البارحة. أبو محمد كان مشاهرا. كنت مشاهرا؟ ما تذكر؟ خيرا إن شاء الله. ها؟ عندك؟ دفاع عن أبي هريرة مجلد أكبر من هذا. نعم الكتاب. ما أدري أعرابي ما هو أم كويتي. من المتكلم؟ أعرابي. خير إن شاء الله. فيه ماذا؟ فيه قصائد من قصائد القصائد الشعبية. عن أبي هريرة قال حدثني حرملة بن يحيى أبيكم أحد راجع في دفاع عن أبي هريرة أحد في دفاع يا أخي صالح في دفاع عن أبي هريرة يعني في دفاع عن أبي هريرة أو في دفاع عن أبي هريرة؟ في دفاع عن أبي هريرة وعلى كل ما غلط. قال رحمه الله تعالى أقيموا من عندكم تحدثوا أقيموا من أدرتهم طيب. قال رحمه الله تعالى وحكاني حملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا بن واهب وأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا خالد؟ ابن وهب له أخ محدث ما اسمه؟ ها؟ منبه ليش؟ عند خالدنا خالدنا موجود هنا. نعم، إذن عند خالد الثاني عندك ما تذكر؟ نعم عندك. وله ولد معزول ولد أحمد صحيح، حتى أن مسلما روى عنه لولده. وماذا أنكر على مسلم؟ قال أخبرني يونس بن يزيد وهو الأيلي عن ابن شهاب. يونس بن يزيد له أخ من أخواننا عن ابن شهاب محمد بن المسلم رأيت راويا يروي عن يونس بن يزيد الأيلي يقال له محمد بن العلاء الأيلي رأيته في العلل لابن أبي حاتم فأنا أعرفه أيضا أبو حاتم يقول أنه مجهول عن ابن شهاب محمد بن مسلم له أخ محدث باسم أخيه ابن شهاب له أخ محدث ما اسم أخيه نسيته ابن شهاب عندك لك أيها المدلي رأسه ابن شهاب له أخ محدث ما اسم أخيه عندك يا أنور أنور يا أخواننا الشيء لا يدري ما اسم أخيه شوقي عبد الله ولي عبد الله ولد عندك محمد الله يصلحكم يا أخواننا عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة قالت ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح الله أصلي صلاة النافلة فقام قبل أن أقضي سبحتي أي صلاتي ولو أتركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يسرد الحديث كسرديكم تنكروا يا طلبة العلم خصوصا وأنا أنصحكم ما دمتم بين إخوانكم ماذا تقرؤون الكلمات كأنكم تعدونها عدا من أجل أن يفهم العامة ما تريدون وتتمحلون في هذا أي نعم ما هو يعني ما تنضج بالثانية إلا وقد نشي الأولى لشدة السرعة وقال ابن شهاب أي في السنة الأول قال ابن شهاب إن أبا هريرة قال يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله المورد ويقولون ما بال الرجال ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون نعم لا يرم بال لا يتحدثون مثل أحاديثه وش أخبركم عن ذلك إن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم عمل من الأنصار أرضهم وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصف للأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملئ بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما أيكم يبسط ثوبه فيعبر من حديثه هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لن ينسى شيئا سمعته سمعه فبسطت بركة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به ولولا آيتان أولهما أن أنزلهما الله في كتاب ما حدثت شيئا أبدا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين عند أبي محمد فليقوم يا أبا محمد أظن أن بك معاشا. ما بك معاشا أو بك حافظوا كم حديثا قرانا يا أبا محمد؟ خيرا إن شاء الله. جلس حفظك الله. عند آل المؤخر وربما أزور الذين هم مكتبون خلف الشوارع. نعم نعم بسرعة يا أخي تمر يا أخانا سودان. نعم نعم الله يصلحه. لو نظرت حتى شبعت أنت نظرت حتى شبعت هكذا. هلا باش كم حديثا قرانا الآن؟ من صاحب الحديثين؟ عائشة وأبو هريرة. أجلس. حديث معلق. ها؟ الثاني معلق يعني؟ نعم. الثاني معلق ولا؟ الثاني معلق يجلس. عندك يا أبا حذيفة؟ ها؟ جلس يا أبا حذيفة. أنت أهل لذلك فابك. ها؟ اثنان. ثلاثة رجال. ثلاثة يا حاج تذكرها ما صحابتها؟ قم قم. حديثان لأبي هريرة وحديث عائشة. حديثان ما حديث أبي هريرة؟ حديث أبي هريرة. ها؟ حديث أبي هريرة الأخير هذا؟ ها؟ أنهم يقولون أكثر أبو هريرة. إيه. والأول وتابع من الحديث الزائد في نفس المعنى. كم حديثا قرانا يا مرعي والا قلت لك اجلس. حديثان يا ابن وحديثان يا ابن وحديثان يا ابن وحديثان. نعم يا بهار حكم حديثين وبقية السنة الأمر. ها؟ حديثين وبقية السنة الأمر. فبقيت السند الأول أنت الذي أجبت وقصرت. هذا يجلس. جزاك الله خيرا. نعم نعم يا حماد كم حديثا قرانا يا أخانا حماد؟ ها؟ اثنين. أجلس. علي بن ناشر. ها؟ حديثين. نعم. حديثين. حديثين. صالح بن صالح. حديثين ها؟ أثر لعائشة وحديث لأبي هريرة. أثر لعائشة وحديث أبي هريرة. جلس يا أخي. عندك يا تركي. ها؟ حديثين اجلس يا تركي. عندك يا حاسدي. يا حاسدي ابن أخينا أحمد. ها؟ واحد يا صالح. أنا سألته. خبر خبر. قد شبعتم وأنتم تنظرون. حديثين وأنا. حديثين وأثر. من أثر؟ أثر أبي هريرة. لا ما أثر أبي هريرة. إن أخوان المهاجرين كان يشغلهم الصف بالإطلاق. والأنصار عن الأراضين. والحديث الذي يصب رداء. وما حديث عائشة؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الكلام حتى يتم الحديث. صحيح. قرأنا حديثين وأثر. أمان أعطوني أقول أبو هريرة كان شهوانيا. أمان أجل أنه كان إلى سنة الفاطرة من أجل تكلمنا على هذا يا أبا عبد الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. عندك يا أخي عندك عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي ما اسمه؟ ها؟ أحسن جزاك الله خير. الذي لا يعرف اسم عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي فليرفع يده. من هو؟ أريني وجهك. ها أريني وجهك. ها طيب عرف. ومن؟ أنت بارك الله فيكم. نعم اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة واحد عشر أي الله يجزيكم خيرا 12 ها 13 14 أظن الصغر الصغر كبير عبد الله بن عبد الرحمن الداري ما اسمه اسمه عبد الله أنت الذي أجبت وأصبته مرة أخبره أن اسمه عبد الله أي نعم اذهبوا واسألوا عنكم علم قلوا له فاطمة بنت عمران ما اسم أبي سيقول لكم عمران الله يصلحكم يا إخواننا قال أخبرنا أبو اليمان هو الحكم بالناس عن شعيب أنت يا أخي حضرمي فقل أنت ألست حضرميا حضر شعيب ما اسمه شعيب عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال إنكم تقولون إن أبا هريرة أكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنحو حديثه. وبعد هذا فطلب العلم يحتاج إلى صبر. تهانيا لأبي هريرة وأيضا يحتاج إلى جهد في الدنيا. كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء باطنه. وإذا أردت أن تنافس الناس على الدنيا بهذا الزمن أي نعم فإنك لا تحصل على شيء من العلم. ما شاء الله يا إخواننا ساعة للرادي أي نعم وسع ما الأصحاب يتحدث ونوم ونوم مبكر ينام مبكرا من أجل أن يقوم وبعد أن يقوم يصلي وعلى الفراش إلى أن تطلع الشمس. لا بد يا أخوان صحيح أن نصبر أنفسنا وأن نؤلف أنفسنا أو نتألف أنفسنا على العلم وعلى طلب العلم. نعم العلم غريب صحيح يساء الغربة تساعد على طلب العلم. أما إذا كنت في بلدك وفي قريتك أذكر أن شخصا قال لشريك بن عبد الله أي نعم وقد حدث شريك بحديث فقال ما سمعنا بهذا فقال ألهتك العصائد عنه أو بهذا المعنى. نعم يا إخواننا فالعلم غريب من استطاع أن يتغرب. أنت من آل دماج أنصحك أن تذهب إلى مالك أو إلى معبر تتغرب هنالك حتى ترجع للغائدة. شخص لا لمارد أنصحه أن يأتي إلى دناج أو إلى معبر وآخر من معبر أو قريب منه، أنصحه أن يضرب علما في مكان آخر. ثم قال فارون الشوكاني لم يرحل. فنعم الشوكاني لم يرحل، إذا كان لديك همة وعزيمة مثل الشوكاني فلا ترحل وجزاك الله خيرا. لكن ماذا يا إخواننا إذا كان الشخص ربما ماذا يشغل مع يعني ماذا الأقرباء ومع غيرهم، فخير له أن يغترب. نعم يا أخي محمد. الشيخ الحديث قال أبو هريرة فيه ولقد قال رسول الله. ايش يقول؟ يقول الحديث قال أبو هريرة فيه ولقد قال رسول الله. الحديث ايش؟ يقول أنا ما قلنا أنه كل كلام أبي هريرة يعني في أوله، في أوله. وأن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصرف والأسواق، وإن إخواني من الأنصار كانت تشغلهم أموالهم، هذا من قول أبي هريرة. وأما آخرك نعم، من أجل هذا قلنا حديثين وقرأنا حديثين وأثران. من حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يا أخوان. قال الإمام مسلم من الحجاج أبو الحسين أن إشابري البشيري رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يا ريني فقوم. أبو بكر بن أبي شيبة له أخوان ما اسمهما؟ ما أعرف إلا أبا بكر. عثمان. عثمان أبين بارك الله فيك. عندك محمد أبو القاسم. ها؟ إبراهيم والقاسم. إبراهيم والقاسم. اي نعم عبد الحميد يقول ابراهيم والقاسم. نعم يا خالد انت الذي اجبت واصبت. لا تغالط ولا تغالط. انت يا بني بارك الله فيك. وامر الناقد وهو عمرو بن محمد بن بكير الناقد وزهير بن حارث أبو خيثمة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي وابن أبي عمر واللفظ لعمر عمر بن إسحاق. وبعد هذا نعم الإمام البخاري في الغالب يذكر الأحاديث مستفصلة في موضع واحد، فصحيحه يعتبر من أحسن المراجع. ماذا يا إخواننا؟ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. مسلم يا اخواننا. اما الامام البخاري فبحسب نعم حاجته للمسائل الفقهيه. واللفظ لعمر قال اسحاق واخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان ابن عيينة. عندك نحو يا راجحين؟ لا بد من نحو. ها؟ لا بد من نحو. ما تدرسوها من النحو؟ لا تدرسوها من النحو. وفي المدارس؟ في المدارس تدرس. خيرا إن شاء الله، يسر الله بواحد عنده نحو من ها هنا. وما جاي اتدي اعراب اخبرنا ملازمه لاشحاق. اخبرنا مبتدا. اخبار الجياح يقول يا اخواننا اخبرنا مبتدا، اي اسمنا وفعلنا وحرف. اخبرنا مبتدا. ها مبتدا. عندك اخبرنا الماضي. كمل. ونا ونا ضمير المستتر الذي عاد تقول في المحرر مسؤول به في المحل. ها ضمير المستتر. ضمير المستتر تقدير هو. لا لا عندك شيء. اخبرنا مبتدا وهذا وملازمة خبر. ها ملازمة خبر وملازمة الخبر. أي قصد هذا اللفظ يا إخواننا. وقال آخرون حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي الذي قال ونحن ما قال خلت الديار فشدت غير مشود، ومن المصيبة تفردي بالسعداد. أي نعم يعرفون قدر أنفسهم، يعني صار سيدا في العلم ومرجعا، وهو يرى أنه ليس أهلا لذلك، بل يعتبر ذلك مصيبة على الإسلام والمسلمين، بخلاف من يتشبع بما لم يعطى. كتاب النفيس أهدي لي البارحة وصل إلي لأخينا زيد بن محمد المدخلي. ماذا يا إخواننا؟ ذكر أن الجماعات يغرون الشخص، ذكر أنهم يغرون. كيف يغرون؟ يعني يمشكون وما يستحقها الماشياخة. نعم، سواء كان جماعة التبليغ أم كان جماعة الإخوان أم أصحاب الجمعيات الضديات المغلبة والسعود الشيخ وجاء الشيخ وسنسأل الشيخ. وهكذا أيضا أخبرنا أخونا أحمد بن عبد الله الشحي. الشحي ماذا أخبرنا بذلكم؟ ماذا أخبرنا؟ قال كان الإخوان وهو صاحب هداه حوار هادئ مع إخواني، كانوا يعتبرونه شيخا، فلما تركهم صاروا يحذرون منه ويقولون إنه من جماعة التكفير، فكونوا على حذر. وهكذا يا إخواني في الله فعل أصحاب جمعية الحكمة بأخينا حمود الحجوري، وأقول فيه خير الحق. بعد جاء الشيخ وإعلانات في المساجد، فلما أخذه الإخوان المسلمون عليهم نعم أصبحوا يبدحون فيه، فكونوا على حذر. ماذا قال سفيان يا عبد الله؟ سفيان ماذا قال؟ ها؟ أنت يا عبد الله؟ لا لا أحفظه، لكن أنت هذا محمد؟ هذا الديار. ومن المصيبة أو البلية التفرج بالسوداني. صحيح. خلت الديار فشدت غير مسود. ومن البلية تفرجي بالسرداد. ما شاء الله. نعم. وأيضا أيضا عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك ماذا يا إخواننا؟ كان في سفرة له إلى الحج، فأرادت ناقته أن تشرب، فجاء رجل وضربها من أجل أن تشرب إبله، فكان أصحابه دخل في أنفسهم لماذا يفعل عبد الله بن المبارك هذا الذي له مكانة كبيرة في نفوس المسلمين، فقال هذا المكان أحسن من جاء أبو عبد الرحمن واسعوا يا أبي عبد الرحمن. أي نعم والله المستعان. عامر ثمن عمر سفيان بن عيينة عن عمر هو ابن دينار. ها؟ هو ابن دينار. هو ابن دينار. وشعبة عن عمر من عمر؟ وعبد الله بن وهب بن وهب عن عمر من عمر؟ ها؟ ما تدري عنده؟ أي نعم عنده؟ عن عمر هو ابن دينار. ها؟ وثاني منه؟ هو يا شيخ عنده سجان عن أمر هو من دينار. سجان من عينة عن أمر هو من دينار. اسمعوا. وشعبة عن أمر هو من مرة. وشعبة عن أمر هو من مرة. وعبد الله بن واب عن أمر هو من الحارث. وشعبة عبد الله بن واب عن أمر أمر هو من الحارث. توافقوا يبعدان أم تخالفوا؟ الله أعلم. ها؟ الله أعلم. نعم أصلي. سجيان الرؤى سجيان. ها؟ سجيان سجيان. نعم. أو سجيان سجيان. نعم. سجيان قال عن الحسن بن محمد بار ينتسب إلى علي بن أبي طالب. هكذا قال أخبرني عبيد الله ابن أبي رافع وهو كاتب علي قال سمعت عليا رضي الله عنه من يقول أنا هو سؤال نحو سهل هكذا أي نعم من يقول أنا وإلا قلت أنا قم ما موضع جملة رضي الله عنه من الإعراب ها؟ ماذا؟ كلفاء كلش عند في محل الصفة وأخوكم وليد يقول في محل في محل أصد صفة ها؟ اعتراضية يقول من هو الذي قال اعتراضية؟ أبو محمد صحيح لأنها دعائية ما خبرية الله المستعان يا إخوانا ما أكثر الغالطين سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا والزبير والمقداد فقال ائتوا روضة خاء فإن بها ضعيلة. نعم. معها كتاب فخذوه منها فانضربنا كآدابنا خيلنا فإذا نحن بالمارة. يا سبحان الله، ثلاثة في غاية من الشجاعة، علي والزبير والمقداد. فقلنا أخرجي الكتاب، قالت ما معي الكتاب. فقلنا تخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. فأخرجته من عقاصها شعر رأسها، فأتنا به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإذا فيه من حاضر ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة. حاضر ابن أبي بلتعة يا أخي أنت يا أخي، هو الذي أنزل الله فيه ومن من عهد الله لن أتي لأنا كان من فضله لن أصدقا. لا هم ذكروا على أنه فيه من هو ذكروا في من؟ حاطب بن أبي ثعلبة. حاطب بن أبي ثعلبة. ثعلبة من حاطب. الذي سألته يجيب أخواننا الله يصلحكم. ها؟ يعني ما هو هذا؟ قصة ضعيفة. لا. ها؟ لا. ما هو هذا؟ لا. ما ضعيف. من حاضر ابن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا حاضر ما هذا؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ ملصقا في قريش أي لم أكن من أصلهم. قال سفيان كان حليفا لهم ولم يكن من أنفسها، وكان ممن كان معك من المهاجرين والأنصار لهم قرابات يحمون بها أهلهم، فأحببت إن فاتني ذلك من النشف فيهم أن أتخذ فيهم يدا. نعم يحمون بها قرابتي، ولم أفعله كفرا ولا ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق. نعم يا أخوان صدق. ماذا بارك الله فيكم؟ ما هي المسألة؟ مسألة مغالطة. يعني لك أنت أيها المتكلم أو المغالطة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبخلاف ما عليه كثير من العصريين. نعم ممكن أن يتلون على 20 لونا. قال عمر تعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق؟ فقال إنه قد شهد بدرا، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. نعم فأنزل الله عز وجل، يعني بمعنى انهم يوفقون ولو عملوا شيئا يوفقون للتوبة، وبسبب ما قاموا به في بدر 114 نفرا يهزم الله على ايديهم نحو الالف، فقاموا بجهود ثلاثمائة وبضعة عشر نفرا يهزم الله على أيديهم نحو ماذا؟ نحو ألف. فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، وليس بحديث أبي بكر وزهير ذكر الآية، وجعلها إسحاق في روايته من تلاوة سفيان. إيمان ابن أبي نجيح عن مجاهد، وابن أبي نجيح لم يسمع التفسير من مجاهد، وقد عرفت عن حديث علي عند الشيخين لأن الحافظ بن فتح قال وقد بين الشياط على أن هذه الزيادة مدرجة. وأخرجه مسلم أيضا عن إسحاق بن راهويه عن سفيان وبين أن تلاوة الآية من قول سفيان فعني بهذا أن الكتب في الصحيحات كتب صحيحين، لكن نزول الآية وذكرها معضل لأن سفيان من أتباع التابعين. وهكذا آية إلى آخره. أحسنت. الذين قالوا حتى الجياح ومن تبعه.